ويريد أن يذهب إلى المكان المقصود منه. الخليل يعني قد يصل قبل المغرب وقد لا يصل. يعني مش مؤكد وصوله قبل المغرب. ولو وصل قبل المغرب حدث المشكلة. هذا هو. لذلك أنا ندقق مع الموضوع. ليس مؤكد أن يصل إلى بلده المسافر إليه قبل المغرب وإلا حدث. أنا الذي أراه أن جوابك صحيح لكن لا بد من قيد، وهو أن يكون يغلب على ظنه أنه لا يصل المكان المقصود قبل الغروب. وشيء ثاني ممكن، لأنه لا يخفاك من حديث عباس الذي ذكرته، قال أراد ألا يحرج أمته. فالآن وين الحرج؟ ما في حرج هنا، هم في خوف أن يفوت وقت العصر ويدخل وقت المغرب. هنا يقال لا بد من القيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن يغلب على ظنه. أن يغلب. ثم في أثناء الطريق يا ترى أنت ألمحت أو صرحت بأنه لا يمكن الوقوف. مضمنش الوقوف لأن هذا الشتري لا لا يمكن. وقفوا بهم وغير صدق لن يوصل. يعني أيضا لا دعني ما بصدق، هذه قضية ما لا قيمة بالشرع. بدنا نشوف معالج الموضوع إذا سمحت. هنا بدنا نشوف أنه هو يغلب أيضا على ظنه أنه من بلده التي يخرج منها إلى البلد القاصد إليها، يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يجد مكانا ينزل فيه ويصلي. إن غلب على ظنه استمر الحكم الثابت، وإلا لا، لأنه يعني تعرف الأحكام الشرعية كلها أو على الأقل جلها تبنى على غلبة الظن. فإذا ما كان هناك غلبة الظن فلا يجوز الحكم.